أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جملة ما تتريد استمارة لهذا البحث أن المكلف إذا ترك واجبا له مقدمات كثيرة لكان ترك الواجب من الصغائر لا من الكبائر، ففي مثل ذلك إذا قلنا بوجوب المقدمة كان المكلف تاركا لعدة واجبات شرعية ذو المقدمة ومقدماتها. وإذا قلنا بعدم الوجوب فلم يترك إلا واجبا واحدا وعليه فيحكم بفسخه لأنه مصر على ترك الواجب باعتبار أن المسروق واجبات كثيرة، وبذلك يتحقق الإصرار والإصرار على الصغيرة من الكبائر فيحكم بفسق ذلك. وأما إذا بنينا على عدم الوجوب فلا يحكم بفسقه لأن المسروق حينئذ واجب واحد. هذه الثمرة لا يسن من وجوب. أولا إنه مبني على التفرقة بين الصغائر والكبائر في حصول الفسق بحساب المعصيات، وقد ذكرنا في محله في بحث الفسق أنه لا فرق في ذلك، لا فرق بين الصغيرة والكبيرة، في أن كل ترك كل منهما وجود بالفعل ما لم يتوب. فهذا مبني على الكلام المعروف من التفرقة بين الأمرين، وإلا فتارك الواجب متعمدا خاسق بلا فرق بين أن يكون الواجب من الصغائر أو من الكبائر وهكذا في المحرمات. وثانيا إنه مبني إن هذه الثمرة على أن يكون ترك الواجب الغير أيضا معصية وموجبا للبعد عن المولى، كما أن ترك الواجب النفسي كذلك. وقد ذكرنا فيما تقدم في بحث المقدمة أن ترك الواجب الغيري بما هو ترك للواجب الغيري لا بما هو ترك للواجب النفسي لا يكون هذا معصية، ولا يكون موجبا للبعد من المولى بالضرورة الوجدان أن من ترك واجبا له مقدمات وترك واجبا ليس له مقدمات لا فرق في مقدار العصيان وفي مرتبة العصيان بين الأمرين إذا لم يكن فرق بين الواجبين. إذا كان الواجبين بمرتبة واحدة من الوجود بل من طبيعة واحدة، فرضنا أن أحدهما يحتاج إلى مقدمة والآخر لا يحتاج إلى المقدمة، ليس تارك الواجب الذي له مقدمة أو مقدمات وتارك الواجب الذي ليس له مقدمات ليس البعد فيهما على مرتبتين بل هما على مرتبة واحدة، فلا أثر للقول بالوجوب الغيري من هذه الجهة، يعني لا يؤد ترك الواجب الغيري معصية. ليتعدد العصيان بترك المقدمة وذي المقدمة فيتحقق بذلك الإصرار، فالثمرة لا تتم من هذه الجهة أيضا. وثالثا لو فرضنا الأمرين، يعني لو فرضنا بين الصغيرة والكبيرة وفرضنا أن ترك الواجب الغيري أيضا معصية، الإصرار إنما هو المداومة عن الحل الأمل، يعني معصية بعد معصية ومخالفة بعد مخالفة. وأما لو فرضنا أن المكلف که سکب معاصی کثیره فی زمان واحد و فی آن واحد لیس هذا اصرارا بناء على التفرقه بین الصغیره و الکبیره لو فرضنا ان المکلف ارتکب صغائر و کلها فی زمان واحد کما اذا نظر الى نساء متعدده مثلا او نظر الى مرأة واحده کلاهما على حد سوا لا يتحقق بذلك الاصرار لو قلنا بان الكتاب المعصيه الصغيره لا يوجب الفس لا يحكم بفس الناظر الى نساء كثيره او الى مرأة واحده وما من هذه الجهات بيان الاصرار انما هو الكتاب المعصيه بعد الاستراب الاول والثاني والثالث هاجزا اما ارتكاب معاصی کثیره فی زمان واحد فهذا لا یکون من الاصرار ولو سلمنا هذا ایضا الثمره وان كانت تظهر فی مثل ذلک الا انها لیست ثمره للمساله الاصولیه فذلك ما تقدم من أن ثمرة المسألة الأصولية لا بد من أن تكون كليا حكما كليا مستنتجا من مسألة الأصولية وأما تطبيق الحكم المستنتج على موارده فهذا ليست ثمرة الأصولية مقامنا من هذا القبيل استنتجنا من الخارج أن ارتكاب المعصية الصغيرة إذا كان المرتكب مسرا هذا فسق هذا حكم كلي استنبطناه من دليله وأما تطبيقه على مورد دون مورد آخر فهذا ليس تطبيقا فقهيا وإنما هو تطبيق خارجي فلا يكون هذا من ثمرات مسألة الأصولية فهذه الثمرة ايضا مثلا الكلام في الثمرة الأخيرة ذكروا من ثمرات هذه المسألة أنه على القول بعدم وجود المقدمة لو فرضنا أن المقدمة كانت محرمة على تدبير حرمة المقدمة وعدم القول بوجود المقدمة يتمحز المقدمة في بقورها على صفة الحرمة دون أن يكون محفوظا بذجهن فهو مبغوظ غير محفوظ فلا يمكن التقرب به إلى المولى بذجهن وأما لو فرضنا أن المقدمة واجبة وقلنا بوجود المقدمة فهذا يدخل في باب اجتماع الأمر والنهي لأن المقدمة محرمة من جهة وواجبة من جهة فمن جهة الوجود يمكن التقرب به إلى المولى ويدعو صحيحا بناء على جواز استماع الأمر والنهي إذن يترتب ثمرة على هذا البحث اعتبار أنه على القول بالوجود بزمينة القول باستماع الأمر والنهي يحكم بصحة الخليل بصحة الأمر وإن كانت المقدمة محرمة كما هو الحال في الواجب النفسي إذا كان منسبقا عليه عنوان محرم من العناوين المحرمات كما أنه في الواجب النفسي نحكم بصحة التقرب وبصحة العمل على القول بجواز استماع الأمر والنهي في المقدمات أيضا يكون الأمر كذلك يحكم بصحة المقدمة وبحصول التقرب في الخارج وإن كان المكلف عاصيا من جهة أخرى هذه الثمرة لو تمت ايضا لا تكون ثمرة للمسألة الاصولية فانه يتوقف على ظن مسألة اخرى فهي مسألة جواز اشتمال أمر الناس إلا فعل القول بالوجود لا يترتب عليه ثمرة. إذا قلنا بالوجود لنظن إليه خلال ذلك كبرا أخرى، فهي مسألة جواز اشتمال أمر الناس نعم بذن المقدمتين يمكن هذا الاستنتاج، فعلى تقدير التسليم أيضا لا تكون هذه الثمرة ثمرة أصولية على أنها غير مسلمة. لا نبين الآن جهت أنها غير مسلمة. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه هذا الوجه وأورد عليه الوجود، ولكن الوجهين من هذه الوجود لا يتمون. الوجه الثالث لا بأس به صحيح يعني. أورد على ذلك أولا فأن المقدمة إنما تجد لا بوقت كونه مقدمة، يعني عنوان لا دخل له في الوجود، وإنما عنوان المقدمة من الحيثيات التعليلية، وإلا فالوجود الغيري متعلق بذات المقدمة لا بعنوان المقدمة. تقدم الكلام في ذلك الأوقات. وجهة التوقف والمقدمية من الجهات التعليلية، إذا فرضنا أن الأمر كذلك فلا يدخل هذا في بحث استعمال أمر الناس، بل يدخل في باب النهي عن العبادة، ومعلوم أن النهي عن العبادة يوجب الفساد. فلا فرق بين القول بجواز استعمال أمر الناس وعدم جوازه على كلا التقديرين يحكم بفساد هذا العمل، وبعدم إمكان التقرب به، لأن ذات ما تعلق به الأمر هو بنفسه منهي عنه. وهذا لم يقل أحد بجوازه، القائل بالجواز إنما يلتزم به فيما إذا كان متعلق الأمر عنوانا ومتعلق النهي عنوانا آخر، ولكنهما استمعا في الخارج في وجود واحد بسوء اختيار المكلف، كالمثال المعروف الصلاة في الدار المغصوبة من جهة كونها صلاة مأمور بها، ومن جهة كونها تصرفا في جنس الغير حرام. العنوانان استمعا في موجود واحد، فإذا قلنا بالجواز نحكم بصحة هذا العمل وإن كان المكلف آكلا من جهة معصيته. هذا لا يجري في باب المقدمة، فإن المقدمة إنما وجبت لكونها مقدمة، لا أن الأمر تعلق بعنوان المقدمة، فالذات هو الذي تعلق به الوجود، والمفروض أن الذات هو أيضا محرم، فتعلق الحرمة بعين ما كان الوجود متعلقا به، وهذا غير ممكن. فلا محالة يكون الأمر ساقطا، فيكون هذا داخلا في باب النهي عن العبادة، فعلى القول بجواز استماع الأمر والناس أيضا لا يمكن الحكم بصحة ذلك، وبإمكان التقرب من جهة الإتيان بالمأمور به. هذا هو الوجه الأول الذي أورده على هذا التقريب. أما ما ذكره قدس الله نفسه من أن الأمر لم يتعلق بعنوان المقدمة وإنما تعلق بذات المقدمة فهذا صحيح كما تقدر الكلام فيه. قلنا إن عنوان المقدمة من الجهات التعليلية، ذات ما يترتب عليه الواجب واجب، لا عنوان ما يترتب عليه الواجب. يعني المقدمة لحمل الجاية هو الذي يكون واجبا، لا المقدمة للحمل الأولي. المقدمة للحمل الأولي المقصود المقدمة هذا لا يترتب عليه، وإنما المترتب عليه الواجب هو ذات المقدمة، ولكنه مع ذلك لا يكون المقام داخلا في باب النهي عن العباده، بل هو داخل في باب استماع الامر للناس. مثلا لو فرجنا انه توجه في دار المرسوله على القول بجواز استماع الامر للناس، يمكن الحب لصحه هذا الوجود باعتبار ان الفعل حيث انه وقع في ملك الغيب من دون رضا فهو حرام، يعني من جهه الغد يحسن بحرمته، ومن جهه كونه وضوءا وهو الذي يترتب عليه الواجب يمكن الحكم بوجوده فيقع مقربا وواجبا، لا بإنظام أنه مقدمة، وبعبارة أخرى ما يترتب عليه الواجب ليس شخص هذا الوجود ليقال أنه حرام، بل ما يترتب عليه الواجب الكلي المنطبق على هذا الفرد، يعني غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، هذا الكلي الوضوء بما هو وضوءون معمول به، وهذا الامر والغسل بما هو غسل منهي عنه، لكن الامر الخارجي مشتاق للامرين، فيمكن ان يقال بما انه غسل حرام وبما انه وضوء واجب، وان كان الامر الغيري لم يتعلق بعنوان المقدمة كالمصاب الكفاية قدس الله نفسه. هكذا تغير أن القائل إنما يدعي أن الفعل واجب لكونه مصداقا لعنوان المقدمة، فلا يقول ذلك، بل يدعي أن الفعل واجب لكونه مصداقا لما هو مقدمة بالأمر الشرعي، يعني الوضوء الغسل التيمم. فكما أن القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي يحكم بصحة الصلاة في الأدوار المرسولة لأنها من حيث كونها صلاة مأمور بها، وإن كان محررا من جهة أخرى هكذا يمكن أن يقال في الوضوء في الدار المرسولة، فيقال بصحة هذا الوضوء لكونه وضوءا وهو مقدمة للواجب بالأمر الصادق، وإن كان محرما من جهة كونه تصرفا في ملك الغيب ومنطبقا عليه عنوان الغاز، فهذا الإشكال غير وارد على هذه الثمرة. ثم أورد ثانيا أن المقدمة المحرمة، يعني فرضنا حرمتها، إما أن تكون منحسرة أو غير منحسرة. لو فرضنا أن المقدمة منحسرة حينئذ دخل هذا في باب التساهم، إذ لا يمكن الأمر بشيء فعلا والنهي عن مقدمته المنحسرة، هذا تكريم الملائكة، لا يمكن الأمر بالواجب مع نهي مقدمة النهي عن المقدمة المنحسرة، لا يتمثل المكلف من امتثال الحكمين معه، فيدخل هذا في باب التزاهم، فلا بد إما أن يرفع المولى يده عن الوجود إذا كانت الحرمة أهم، يعني ملاك الحرمة أهم من ملاك الواجب، أو يرفع اليد عن الحرمة إذا كان ملاك الوجود أقوام ملاك التأهيل. على كل حال لا ينتهي الأمر إلى بقاء الوجود من حرمة معاً، لتجب المقدمة بالوجود الغيري ويدخل هذا في باب اجتماع الأمرين، هذا في المقدمة المنحسرة. وإذا فرضنا أن المقدمة غير منحسرة وللواجب يعني للمقدمة فردان، أحد الفردين حرام والفرد الآخر واجب، حينئذ ذكرت قدس الله نفسه أن الوجوب التأخير كان الوجوب النفسي وإن كانت كل منهما فعليا لأنه ليس بتكليف الملائكة إلا أنه لا مقتدي حينئذ لوجوب المقدمة المحرمة وجوبا غيريا بل الوجوب يختص بالمقدمة المباحة إذا أمر المولى بواجبين ولكن في الخارج بل يعني مقدمة هذا له في الخارج فرجا فهد الفردين محرم والفرد الآخر مباحون طبعا الوجوب الغيري يثبت للفرد المباح والفرد الحرام لا يكون واجبا غيريا ليبتلي صحته على القول بجواز استعمال امر النهي اذن هذه الثمره لا تكون هذا الجواب اذن ساقطون والمشهود ذلك ان المباح والحرام اذا فرضنا ان كل منهما واجب بالملاك لملاك الوجوب الغيري كيف يمكن دعوى اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمه المباح على القول بجواز استعمال امر النهي وما هو الموجب لهذا الاختصاص بل الواجب الغيري والواجب النفسي من هذه الجهاتيات كما ان الواجب النفسي اذا كان له فردان كالصلاة احدهما محرم الواقع بالنار المقصودة والثاني مباح وهو الواقع في نار نفس في ارض المباحة كما ان في الواجب النفسي لا نلتزم باختصاص الوجود بالفرد المباح بل ندعي ان كل من الفردين مصداق للواجب ويحصل به الانتصار على القول بجواز استعمال امر النهي هكذا الكلام في الواجب الغيري اذا قلنا بجواز استعمال امر النهي لماذا ينحصر الوجود في المقدمه المباحه ولا تكون المقدمه المحرمه مصداقا للواجب ما إن كان اجتماع الوجوب والتحريم في مورد واحد لقد فرضنا أن هذا الفرد لا يكثر عن الفرد الآخر في الوفاء بملاك الوجوب الغيري فهذا الإشكال أيضا ساقطون أي كلام في إشكاله الثالث ونتكلم في هذا إن شاء الله.